بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف: باب الغصب. ثم عرف الغصب وقال: وهو، فضع هذا التعريف بين قوسين، وهو قوله: وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. أغلق القوس. الاستيلاء على حق الغير قهرا يعني بالقوة بغير حق. أما لو استولى على حق نفسه أو حق غيره بحق فهذا لا يكون غصبا. ثم قال المصنف: بحق غيره، قال بغير حق، ثم قال: من عقار ومنقول، يعني سواء كان المغصوب عقار أو كان المغصوب شيئا منقولا. منقول زي إيش؟ يعني مثل الساعة والسيارة والقلم والأثاث والثياب وهكذا. قال المصنف: وإن غصب كلبا إلى آخره. طيب، حكم الغصب طبعا محرم، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. قال المصنف الآن: سيذكر المصنف مسائل، ثلاثة مسائل. ما هي؟ لو غصب شيئا ليست له قيمة هل يلزمه الرد ولا لا؟ قال: وإن غصب كلبا يقتنى. رقم واحد، إيش هو الكلب اللي يقتنى؟ كلب الصيد، كلب الحراسة، الماشية. طيب، وإن غصب كلبا يقتنى، هذا الأول. أو خمر ذمي. خمر ذمي، من هو الذمي؟ اللي عقدنا معه عقد ذمة، وعلى المذهب هو إما يهودي أو نصراني أو مجوسي، عقدنا معه عقد ذمة. طيب، أو خمر ذمي، اكتبوا عندها مستورة، خمر الذمي المحترمة، اللي قلنا الخمر المحترمة هي خمر الذمي المستورة، وفي عندنا خمر ثانية اللي هي خمرة إيش الخلال. طيب، قال: أو خمر ذمي ردهما، يعني يرد الكلب المغصوب ويرد خمر الذمي المستورة، يرد لو غصبها. واضح هذا؟ طيب، هل هذه الأشياء لها قيمة؟ لا، ما لها قيمة. هو ما يتكلم عن قيمتها، يتكلم عن عينها، إذا غصبت ترد، لكن لو تلفت، لو غصبها وتلفت عنده، يرد قيمتها؟ يرد بدلها؟ لا، لأنها هدر ليس لها قيمة. طيب، الصورة الثالثة، قال: ولا يرد جلد ميتة. ولا يرد جلد ميتة، أو ولا يرد جلد ميتة. طيب، ليش؟ هذه الصورة الثالثة. جلد الميتة على المذهب طاهر أو نجس؟ نجس. والدباغ يطهره ولا ما يطهره؟ ها؟ لا يطهره. طيب، الدباغ ايش يغير فيه؟ يعني الدباغ ما له تأثير؟ لا له تأثير. ما هو؟ انه يباح. قال: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. اذا دبغه يخففه لكن يبقى نجس، يخففه يبيح استعماله في اليابسات فقط اذا كان من حيوان طاهر في الحياة. طيب، المصنف يقول: لا، جلد الميتة ما يرد. ليش ما يرد؟ لأنه ما نجس ولا يطهر. طيب، هو مثل الكلب ومثل واضح هذا، فليش ما نقول هو يرد ما دام له استعمال مباح؟ ولهذا اكتبوا عندها: وفي وجه يرد، يعني عندنا وجه آخر للأصحاب، إنه جلد الميتة إذا غصب صحيح إنه نجس ولا يباع، هو مثل الكلب نجس ولا يباع، ومثل الخمر نجس ولا تباع، فكذلك إذا غصبها يردها. فالوجه الثاني أنها ترد. ثم قال: وإتلاف الثلاثة هدر. وش هي الثلاثة؟ الكلب والخمر وجلد الميتة. طيب، تفضل يا شيخ. وإن استولى على حر لم يضمنه. نعم، لو استولى على الحر، استولى على حر، أخذ حر غصبه ومات وهو عنده، وما تسبب في الموت، ما لو تسبب في الموت يضمن، لكن لم يتسبب في الموت. فإذا استولى على حر، المقصود أنه إذا مات بدون سبب منه فإنه لا يضمنه، يعني لا يضمن الدية، لا يضمنه أي بدية إن مات إلا إذا تسبب. طيب، انتبهوا معي الآن. الحكم سيذكر أحكام الحر لو استولى على حر، فما الأحكام؟ إن مات الحر بدون سبب منه لا يدفع الدية، هذا واحد. طيب، لو استعمله، شغل هذا الحر، شغلوا عنده غصبوا بالقوة، يعني أخذه بالقوة بالقهر وخلاه يشتغل عنده، ما الحكم؟ قال مصنف: وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. طيب إذن إذا استعمله شغلوا عنده أو حبسه، بس حبسه ضيع له وقته وفوت عليه منافعه، قال فعليه الأجرة، هذا الحكم الثاني. طيب أكمل. ويلزم رد المغصوب بزيادته. هذه قاعدة عامة، يقول المغصوب كل عين مغصوبة يجب ويلزم الغاصب أن يرد العين المغصوبة ولو زادت بزيادتها، سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة. يعني غصب شاه، سمنت هذه الشاه، يردها بزيادتها. غصب شاه، الشاه توالدت، يردها بأولادها. أكمل يا شيخ. وإن غرم أضعافه، يعني يرد المغصوب بزيادته ولو كان رد المغصوب بزيادته يكلفه أضعاف قيمة المغصوب، يلزمه أن يرده بزيادته ولو غرم أضعافه. إيش غرم أضعافه؟ أفرض أنه يعني غصب الشاه وتوالدت ونقلها إلى منطقة بعيدة فردها مكلف، نقول مكلف غير مكلف، مدام غصبت رد الشيء إلى مكانه وتحمل كل ما يترتب على غصبك. طيب صورة ثانية أكمل. وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع، يعني في الأرض المغصوبة، إذا بنى في أرض مغصوبة أو غرس أشجار في أرض مغصوبة، ما الذي يلزمه؟ أربعة أشياء، رقموا هذه الأربعة الأشياء. لزمه القلع، هذا واحد، وأرش نقصها لو كانت الأرض تنقص قيمتها بالبناء فيها أو بالغرس فيها، وتسويتها يعني إصلاحها كما كانت، والأجرة، وهذه الرابعة، وأجرة الزمن المدة التي غصبت فيها، غصب الأرض وأبقاها عنده سنة أو ستة أشهر فيلزمه أجرة ستة أشهر. عرفنا الآن؟ إذن إذا غصب الأرض فبنى أو غرس، ما الذي يلزم؟ قلعها واحد، أرش نقصها يعني قيمة نقصها اثنين، تسويتها وإصلاحها ثلاثة، الأجرة أربعة. طيب أكمل يا شيخ. ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه، يعني ليس للغاصب، للمالك. غصب عبد وحصل له صيد أو غصب فرس أو كذا، فما حصل بالمغصوب فهو لمالك المغصوب وليس للغاصب. طيب أكمل. وإن ضرب المصوغة، طيب رقموا هذه المسائل، رقموها وستصل إلى ثمانية صور. إذا ضرب المصوغ، والمقصود بضرب ضرب المصوغ، المصوغ يعني زي الذهب والفضة، ضربه جعله نقود. نعم. ونسج الغزلة، جعله ثياب مثلا. نعم. وقصر الثوب، يعني غسل الثوب. نعم. أو صبغه بغصب. نعم. ونجر الخشبة ونحوه، نجر الخشبة خلاها مثلا أبواب أو عمل منها مقاعد أو دواليب. نعم. أو صار الحب زرعا. نعم. والبيض، نعم، الآن كلامنا يا مشايخ في هذه كلها مغصوبة ولا لا؟ يعني المصوغ مغصوب، سرق الذهب وصاغه دنانير، سرق الغزل وجعله ثياب، أخذ الثوب المتسخ وغسله، أو صبغه، أخذ القماش والثوب وصبغه بألوان، أو أخذ الخشب المغصوب وجعله أبواب، أو أخذ الحب المغصوب وزرعه صار شجر أو صار زرع، أو البيضة فرخة، أخذ بيض مغصوب وصارت فراخ، أو النوى وصارت شجر نخل. هذه الثانية، ما الحكم؟ عرفنا الآن ما الحكم. قال المصنف: رده واحد، وأرش نقصه اثنين، ولا شيء للغاصب. واضح يا إخوان؟ إذن ثلاثة أشياء لتنبني عليها، أن يرده، يرد إيش؟ يرد المصوغ، يرد الثياب اللي صبغها أو غسلها أو غزلها، أو الخشب يرد الأبواب. واضح هذا الكلام؟ سيردها. وأرش نقصها، يعني هب أن الثياب هذه أو القماش هذا بعد غزله أو صبغه نقصت القيمة، إذن يرد فرق القيمة. الخشب هذا اللي سواه أبواب، كان الخشب يساوي 1000 ريال، بعد ما سواه أبواب صار يساوي 500 ريال، يلزمه أن يرد الأبواب وأن يفعل إيش؟ وأن يرد معه 500 ريال. طيب ولا شيء للغاصب، هذا الثالث، يعني ما نعطي الغاصب أجرة نظير عمله، أجرة إيش؟ أجرة الصبغ أو الغزل أو العمل أو الصياغة، ولا شيء للغاصب نظير عمله، بل أكثر من هذا، وللمالك أن يجبره على إعادة المغصوب كما كان إذ أمكن، إذا كان يستطيع أن يرجع زي كما كان وأراد المالك ذلك يعني يلزمه. طيب أكمل يا شيخ. ويلزم وإن خص الرقيق رده مع قيمته قبلها، يلزمه ضمان، ويلزمه ضمان نقصه. طيب الآن الكلام ما هو على ما مضى، مسألة جديدة. ويلزمه ضمان نقصه، يعني يلزم الغاصب ضمان المغصوب، هذه قاعدة عامة. الغاصب إذا غصب شيئا ونقص هذا الشيء عند الغاصب، نقصت يعني نقص وحصل فيه نقص، والنقص هذا طبعا أثر على القيمة، فإن الغاصب يلزمه النقص، يدفع الفرق. المصنف راح يذكر صور الآن وأمثلة لهذا النقص. طيب قال وإن خص الرقيق رده مع قيمته. طيب خص الرقيق، تعرفون الخصي كيف؟ خص الرقيق يعني قطع الخصية من الرقيق. الخصية بالنسبة للرقيق كم فيها قيمة الرقيق؟ كامل الخصية فيها، كامل فيها الدية كاملة، وفيها بالتالي في الرقيق قيمة كاملة، ما نقول دية، بالنسبة للحر دية، سير في الرقيق إيش قيمته. فإذا إذا خص الرقيق نقول له رجع الرقيق وادفع قيمة الرقيق كامل، وهذا معنى إن خص الرقيق رده مع قيمته. فهمت علينا؟ طيب قطع أنف الرقيق، يرده ويرد معه قيمة الرقيق كامل. طيب فقط عين واحدة للرقيق، يرد الرقيق ويرد معه نصف الدية والنصف القيمة، نصف القيمة. فهمت عليه؟ قطع إصبع واحد للرقيق، يرده ويرد معه عشر الدية، يعني عشر القيمة بالنسبة للرقيق، لأن الإصبع فيه عشر الدية، فإذا عشر القيمة. طيب أكمل يا شيخ. وما نقص بسعر لم يضمن. ما نقص بسعر لم يضمن أو لم يضمن، كيف نقص بسعر؟ يعني هو سرق، سرق إيش؟ خلونا نمثل، سرق مثلا الساعة، اليوم اللي سرق الساعة كانت تساوي 100 ريال، خلاها عنده شهر، بعد شهر صار نزول في أسعار الساعات، وصارت الساعة اللي 100 تساوي 50، ردها كما هي، هل يضمن 50 ريال اللي هو نقص قيمتها ولا ما يضمن؟ إيش قال المصنف؟ المصنف ماذا قال؟ لم يضمن، يقول لا، لأنه نقص السوق هذا ما هو من فعل الغاصب. اكتبوا عندها وعنه يضمن، وعنه يضمن، وهذا وجيه، تعرفون ليش؟ لأنه حبسها عنده حتى نزلت الأسواق، هذا من فعله، وكان يمكن أن أبيعها في الغلاء. طيب إذا المصنف يرى أنه ما نقص بالسعر لا يضمنه الغاصب، لأنه ليس من فعل الغاصب، ما حصل تغير في عين المغصوب، وإنما تغير في السعر، في سعر السوق. طيب أكمل. ولا بمرض عاد ببرئه. ولا بمرض عاد ببرئه، كيف؟ لا يضمن، يقول لو حصل له مرض فنزلت قيمته، يعني اشترى شاه فغصبت هذه الشاه، هذه الشاه قيمتها 1000 ريال، أصابها مرض نزلت القيمة، أصبحت قيمتها تساوي بدل 1000 ريال بسبب المرض 500 ريال، لو ردها في هذه الحالة يلزمه إيش؟ 500 ريال قيمة النقص. طيب مرضت ثم برئت فرجعت صارت تساوي 1000 ريال فردها، إيش الحكم؟ يرد شيء معها ولا لا؟ إيش قال المصنف؟ لا، ما يرجع شيء. ليش؟ لأنه حصل النقص بمرض وعاد ببرئه. فهمت علي؟ خلوني بس أشرح القاعدة هذه ثم نقرأ كلام المصنف. عنده المصنف يقول إذا حصل نقص في السوق ما له شغل الغاصب، وقلنا في رواية ثانية أنه يضمن، فهنا الأمر الثاني، إذا حصل نقص بسبب وزال السبب فرجع السعر كما كان، يعني زال النقص بعينه، ومثل لهذا بالمرض، مثلا مرض وبرئ، يضمن ولا لا؟ ما يضمن، مرض فنزلت القيمة ثم برئ فرجعت القيمة كما هي، يضمن ولا لا؟ ما يضمن. انتبهوا، مثلا لو كان عبدا فتعلم صنعة، يعني غصبه وهو يساوي 1000 ريال، تعلم صنعة فصار يساوي 1500 ريال، نسي الصنعة رجع للـ1000 ريال، يضمن 500 ولا لا؟ يضمنها. يعني إذا حصلت في العبد زيادة أو في السلعة صارت زيادة ثم حصل نزول فإنه يضمن هذا النزول. واضح؟ طيب لو كان العبد بألف ريال ثم تعلم صنعة فصار بألف وخمسمائة ريال ثم نسي الصنعة فرجع لألف ريال ثم تعلم صنعة ثانية فصار يساوي ألف وخمسمائة ريال، وش رأيكم يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن 500 ريال، لأن الزيادة هذه غير الأولى، الأولى ذكر اللي هي نسيان نزلت فيضمنها. إذا متى لا يضمن؟ نقول إذا مثل قوله إذا عاد ببرئه، يعني إذا عاد النقص بعينه فهذا لا يضمن، أما إذا عاد في طريق آخر فلا. انتبهوا لما يقول المصنف، قال ولا بمرض عاد ببرئه، ثم قال وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. يعني العبد يساوي 1000 ريال، أصابه مرض صار يساوي 500 ريال، ثم تعلم صنعة وهو مريض فصار يساوي 1000 ريال، 1000 ريال بسبب الصنعة. الآن إيش رأيكم يضمن 500 ولا لا؟ نعم، لأنه صار في نقص لم يزل هذا النقص بعينه. ثم قال المصنف وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة. إذن إذا حصل في المغصوب زيادة وهي عند الغاصب ثم نقصت هذه الزيادة يضمنها، لأن كل زيادة تحصل في المغصوب هي لصاحبها. طيب ثم قال كما لو عادت من غير جنس الأول، كما لو عادت من غير جنس الأول. إذن تعلم صنعة، انتبهوا معي، العبد قيمته 1000 ريال، تعلم صنعة زاد 500، وسمن فزاد 500 صار قيمته 2000، واضح هذا؟ ثم بعد ذلك نسي الصنعة نزل 500، هذه 500 مضمونة. طيب رجع تذكر الصنعة رجع للألفين، يضمن شيء ولا خلاص؟ لا، لأنه هذا النقص بعينه رجع. فهمتوا علي؟ إذن إذا حصلت الزيادة بشيء آخر من جنس آخر هذه ما تجبر النقص، النقص الذي يحصل يضمن ولا يرفع ضمانه إلا أن يعود النقص نفسه. الكلام واضح ولا لا؟ طيب قال المصنف كما لو عادت من غير جنس الأول، قال ومن جنسها، يعني لو عاد النقص من نفس الجنس لا يضمن إلا أكثرهما. تعرفون كيف؟ نكرر، نقول مثلا الشاه ضعفت قيمتها 1000 ريال، هزلت صارت كم؟ صارت 500. طيب ثم زادت، يعني سمنت مرة ثانية صارت تساوي 800، فإيش؟ لا يضمن شيء ولا لا؟ ولا يضمن 200؟ أقول ليش الشاة قيمتها 1000 ريال، هزلت صارت 500، بعدين رجعت سمنت مرة ثانية صارت 800، يضمن كم؟ 200. طيب 900 100، 1200 سمنت صارت أحسن من أول صارت تسوى 1200، إيش يضمن؟ لا يضمن شيء. فهمتوا علي؟ إذن يضمن أكثرهما. طيب انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مسألة خلط المغصوب بغيره، إذا أخذ العين المغصوبة وخلطها بشيء آخر. تقرأ شيء. قال المصنف رحمه الله فصل وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن. لا لحظة، المسألة الأولى قال وإن خلط بما لا يتميز كزيت، يعني سرق زيت وخلطه بزيت، هذا ما يتميز، ما يتميز زيتي بزيتي، ما يتميز الزيت المغصوب من غير المغصوب. قال وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما. المصنف يقول إيش؟ يعني ما حكم هذا؟ سيذكر بعد قليل المصنف، وهو قوله فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه. إذن كلام المصنف إذا خلط الزيت المغصوب بزيت غير مغصوب أو الحنطة المغصوبة بحنطة غير مغصوبة، إيش قال المصنف؟ قال فهما شريكان بقدر ما ليهما. اكتبوا عندها، عند قوله بمثلها، المذهب يلزمه مثله منه، يعني إن خلط بما لا يتميز إذا خلط بشيء لا يتميز مثله فيلزمه لزمه مثله منه، يعني من نفس العين. وإن خلط بدونه بأقل منه أو أكثر أو أحسن، بدونه أو أفضل، هما شريكان فيه. نكرر: إذا خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلها المذهب لزمه مثله منه، يعني من هذا الزيت، له كيلة، له إذن يأخذ كيلة منه. يقول: وإن خلطه بأقل منه أو أجود فهما شريكان بقدر ما لهما، فهما شريكان بقدر ما لهما. طيب أكمل أو أعد الآن؟ نعم أكمل، يعني أعد أقصد. وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكس. طيب هذه صور. أو صبغ الثوب، يعني أخذ سرق الثوب وحط عليه صبغ، صار الثوب مغصوب والصبغ لا للغاصب. الصورة الثالثة: أو لت سويقا بدهن، لت السويق بالدهن، كأن يكون السويق مثلا مغصوب. وش السويق؟ يعني نقول حنطة مثلا ولا شعير محمص ومطحون ويوضع عليها السمن. فإذا كان السويق يعني الحبوب مغصوبة والدهن للغاصب، فهمت عليه؟ فالآن هو لت السويق، خلط السويق بالدهن، هل هذا الأكلة هذه كلها مغصوبة ولا جزء منها مغصوب؟ جزء اللي هو السويق دون الدهن. أو عكسه، كان يكون الدهن هو المغصوب مثلا والسويق ما هو مغصوب. ثم قال المصنف الآن في ثلاث صور: إذا خلطه بما لا يتميز، أو صبغ الثوب، أو لت السويق، ثلاثة وعكسه، ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه. وإحنا قلنا أن المذهب هذا كلام صحيح فيما إذا خلطه بما ليس مثله، يعني بما هو أجود منه أو أقل منه. أما إذا كان بمثله فمعناه أنه يأخذ نصيبه ويفصل، زيت بزيت بنفس الدرجة يأخذ نصيبه من الزيت ولا يكونان شريكان فيه. إذن المصنف مثل في مسألة إذا خلط المغصوب بما ليس بمغصوب. الآن حاولوا أن تضبطوا يعني أمهات المسائل. المسألة اللي مضت عندنا فيما إذا حصل في المغصوب نقص وزيادة، وإيش اللي يضمن النقص؟ مضمون. طيب متى لا يضمن النقص؟ إذا إيش حصل؟ إذا تعوض من نفس الجنس، أما إذا تعوض من شيء ثاني لا. يعني أصابه نقص في الوزن مثلا، نقصت قيمته بسبب مرض، وجبر هذا النقص بإيش؟ بتعلم صنعة. هذا يسقط الضمان ولا ما يسقط؟ ما يسقط. لازم عشان يسقط الضمان لابد أن يجبر هذا النقص أو يزول هذا النقص بنفس من نفس الباب من نفس الجنس. مرض إذن يزول هذا المرض، تعلم صنعة أو نسيان صنعة يرجع يتذكرها مرة ثانية. فهمت عليه؟ مش شيء آخر يرفع، لأنه هذه العين كلما يعني حصل فيها شيء يزيد قيمتها هي للمالك ما هي للغاصب، فما نجبر نقص الغاصب بمال أو عين المالك. واضح؟ وكل الكلام اللي جابه هي أمثلة لهذه القاعدة. الآن انتقل للخلط. إذا خلط المغصوب بغير مغصوب، فالغاصب ماذا يملك من هذا الخليط؟ يملك إيش؟ يملك الكل ولا يملك الجزء؟ يملك الجزء. هذا اللي بيقوله المصنف باختصار، إنه إذا خلط المغصوب بغير مغصوب قال هما شريكان بقدر المالين. هذا المقصود. واضح هذه الصورة؟ لأنه لما خلط بغيره يعني لن يكون مال الغير، يعني اللي هو مال الغاصب، لصاحب الغصب أو لصاحب المال المغصوب، لا طبعا سيبقى لكل واحد له ملكه. فالمصنف قال إذا خلط الزيت بغيره أو ما لا يتميز بغيره، قلنا المذهب فيه تفصيل، أو صبغ الثوب، أو خلط السويق بالدهن وكان أحدهما مغصوب، ولم تزد القيمة ولم تنقص. القصد إيش؟ إنه ما نقصت قيمة المغصوب، ما حصل نقص بسبب هذا الخلط، فهما شريكان بقدر المالين. طيب إن نقصت القيمة من الذي يتحمل؟ من الغاصب. يعني هب إنه هذه نقول هذا القماش يساوي 10 ريال، بعد الخلط أو بعد الصبغ صار نقصت قيمته، نقص، فإذا يتحمل الغاصب هذا النقص، صار ما يساوي 10 ريال، القماش الواحد ما يساوي 10 ريال، لأنه إحنا نقول الآن إنه هم شريكان بقدر المالين، معناه إنه سرق الثوب وقيمته 10 ريال، صبغه صار يساوي بعد الصبغ 10 ريال، 10 ريال لمن؟ 10 ريال لمن؟ للثوب. طيب فين كيف تقسم؟ تقسم على الثوب وعلى الصبغ، فوجدنا إنه بعد الصبغ الثوب يساوي القماش هذا 5 ريال والصبغ 5 ريال، معناه نقصت قيمة الثوب 5 ريال يضمنها الغاصب. فأحيانا العمل في العين ينقصها، إذا حصل نقص في القيمة يضمنها الغاصب. طيب إن زادت القيمة، إن زادت القيمة لمن تكون؟ للمالك، للمالك. طيب أفرض أن القيمة اللي زادت مش في جزء المالك، لا في جزء الغاصب كذلك. قال وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، صاحبه. إذن خلط المغصوب بغير المغصوب، والقيمة كما هي، هم شريكان فيه بقدر المال. طيب القيمة اختلفت فحصل نزول في العين المغصوبة، في قيمة العين المغصوبة، من يضمنها؟ الغاصب. طيب حصلت زيادة في العين المغصوبة لمن؟ للمالك. حصلت زيادة في الجزء اللي هو ملك الغاصب، لمن هذه الزيادة؟ للغاصب نفسه. فهمنا المسألة هذه؟ طيب أكمل يا شيخ. ولا يجبر، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. نعم، إذن لا يجبر من أبى قلع الصبغ، يعني لو قال صاحب الثوب لا أبغى الصبغ هذا تزيله، ترد الثوب كما كان، يقول ما يجبر، لأنه معناه في إتلاف مال، فلا يجبر على ذلك. طيب أكمل. وإذا قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. نعم، صورة ذلك رجل اشترى أرض وغرس فيها أو بنى في هذه الأرض، ثم ظهر أن هذه الأرض مغصوبة أو مستحقة لأحد، قال طبعا طلعت الأرض مغصوبة، فجاء الشخص وقلع، استرد الأرض وقلع الأشجار، من يتحمل قلع الغرس والأشجار وقلع البناء وكذا؟ من هو اللي باعها؟ قال ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه، لماذا؟ لكون الأرض مستحقة، لاستحقاق الأرض، يعني لكون الأرض طلعت مستحقة، معناه اللي باعها هذا غاصب، رجع يعني المشتري على بائعها بالغرامة، راح يسترد ماذا؟ قيمة الأرض اللي دفعها، ويسترد أيضا قيمة الغرس وقيمة البناء اللي خسره. أكمل يا شيخ. وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه. طيب إذا هذا غصب شاة وراح لشخص ثالث وقال هذه الشاة مغصوبة كلها، أكلها، من اللي يضمن هذه الشاة؟ الغاصب ولا الآكل؟ الآكل. قال وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه، يعني على العالم بالغصب. ليش يا مشايخ؟ لأنه عندنا، انتبهوا، عندنا الضمان يكون على من؟ على المباشر ولا على المتسبب؟ نقول إذا ما كان إلا، قد لا يكون في المسألة إلا مباشر فعليه، أو لا يكون إلا متسبب فعليه، وقد يكون هناك مباشر ومتسبب، فنقدم المباشر على المتسبب. طيب يعني واحد حفر حفرة في الشارع هذا متسبب، لكن في واحد ثاني دفع الشخص في الحفرة هذا باشر، فنضمن من؟ اللي باشر. طيب ما في أحد دفعه، هذا ماشي بنفسه طاح في الحفرة، من الذي يتحمل؟ المتسبب. الآن يقول إذا أطعمه لعالم بغصبه فالضمان على العالم بالغصب. قال وعكسه بعكسه، يعني لو أطعمه لغير عالم بالغصب فأكله، الضمان على من؟ على الغاصب. طيب صورة ثالثة الآن، إذا أطعمه لمالكه، الآن مين اللي يتحمل؟ سرق الشاة المغصوبة وذهب لصاحب الشاة وقال الله يحييك العشاء عندي، وجاء وتعشى، مين اللي يتحمل إذا كان ما يعلم؟ ها؟ الغاصب. وإذا كان يعلم خلاص المالك. انتبهوا، قال وإن أطعمه لمالكه، أو رهنه أو أودعه يعني عند المالك، يعني جاب الشاه وقال خذ هذه الشاه رهن عندك في الدين اللي تبغى مني رهن، أو قال هذه أمانة وديعة يعني أمانة، أو آجره إياه أجر له العين المغصوبة وتلفت، تلفت في صورة الإطعام أو في صورة الرهن أو في صورة الوديعة أو في صورة الإجارة. قال المصنف لم يبرأ إلا أن يعلم، واضح هذا؟ طيب، لأن الوديعة غير مضمونة، والإجارة العين المؤجرة يضمنها المستأجر لو تلفت؟ لا. فإذا المالك أخذها على أنها إجارة، تلفت عنده عاملها معاملة الإجارة ما نضمنه، أخذها أمانة تلفت عنده ما يعلم أنها العين له، ما يدري أن هذه مغصوبة فتلفت عنده، هل الأمين يضمن؟ لا. فهمت المسألة؟ قال لم يبرأ إلا أن يعلم، يعني المالك إذا كان المالك يعلم أن هذا المرهون عنده أو المودع عنده أو المؤجر له أو الذي يأكله أنه ملكه وتلف عنده، فإذن هو من ضمانه. طيب، قال المصنف ويبرأ بإعارته يعني لمالكه، اكتبوا لمالكه. هذه صورة تختلف، ما هي؟ بإعارته يعني أخذ العين المغصوبة وراح أعارها للمالك، المالك لما أخذ هذه العين المغصوبة ما يدري أنها ملكه، أخذها على أنها إيش؟ على أنها عارية، والعارية مضمونة إذا تلفت ولا لا؟ مضمونة إلا في أربع صور ولا لا؟ وش هي الأربع صور؟ هاتوا. إذا تلفت فيما سعرت له أو استعارها من مستأجر أو كانت وقفا أو أركب منقطع للثواب، هذه ما هي ولا واحدة من هذه. طيب، إذا أخذها المالك على أنها عارية فهي مضمونة تلفت عنده، فهمت عليه؟ من التي يتحملها، المالك ولا الغاصب؟ المالك، هذا معنى. قال ويبرأ يعني الغاصب بإعارته يعني لمالكه. طيب، الآن راح يتكلم عن مسألة أخرى، إنه كيف يضمن. قال وما تلف أو تغيب يعني هرب من مغصوب مثلي غرم مثله. أظن القاعدة هذه تكلمنا عنها، قلنا المثلي إذا غصب شيئا الواجب ماذا؟ أن يرد مثله ولا يرد قيمته ولا يرد عينه؟ لا، يرد عينه. إذا غصب شيء يرد عينه، إيش يرد مثله؟ ما يرد مثله، يرد عينه. لكن إذا تلفت العين فماذا يرد؟ هذا هو الكلام، يرد المثل في المثلي والقيمة في غير المثلي. فهمنا المسألة؟ قال المصنف وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله، إذن سيغرم مثله. طيب، راح يجيب مثل، المثل مفقود ما في له مثيل، راح نتحول ليش؟ للقيمة. قال وإلا يعني إذا تعذر المثلي، وإلا إذا تعذر المثلي فقيمته يوم التعذر، واضح هذا؟ إذن المغصوب يلزم رد عينه، فإن كانت العين تالفة فمعناها نلجأ إلى المثل إن كانت مثلية، ما وجدنا مثل سنلجأ للقيمة، أو ليس له مثل في الأصل فنلجأ للقيمة. قال وإلا يعني إذا تعذر المثلي فقيمته يوم تعذر رد، يوم تعذر رد يعني يوم تعذر الرد. طيب، قال ويضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه. القاعدة هذه واضحة ولا غير واضحة؟ ما كان مثليا يضمن إذا تلفت عينه يضمن بمثله، وما كان غير مثلي يضمن بقيمته يوم إيش؟ يوم تلف، يوم تلف العين المغصوبة، اليوم اللي تلفت فيه العين المغصوبة وجب القيمة. طيب، قال المصنف وإن تخمر عصير فالمثل، إذا كان هو غصب عصير وأخذ العصير عنده يلزمه أن يرد العصير بعينه، تخمر عنده صار خمر، إذن فقد المالية، ما الذي يلزمه؟ قال فالمثل، يعني يروح يجيب عصير مثله لأن العصير مثلي. قال فإن انقلب خلى، يعني هو غصب عصير ثم العصير هذا تحول إلى إيش؟ إلى خمر، ثم تحول من خمر إلى خل، إيش يسوي في هذه؟ قال فإن انقلب خل دفعه، يعني يرد الخل، لكن هل قيمة الخل هي قيمة العصير ولا أقل؟ فإن كانت أقل معناه يرد الخل ويرد معه قيمة النقص، فهمتوا؟ يعني غصب، نقول غصب عصيرا قيمته كم؟ 100 ريال. تخمر كم صارت قيمته؟ 0. تحول بعد ذلك إلى خل، لأن الخل ترى يمر بمرحلة تخمير. طيب أصبح خلا قيمته 50 ريال، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ يرد الخل ويرد معه 50 ريال. قال فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا، نقص القيمة وهو عصير، مثلنا لهذا 500 وصار 50، يرد معه 50. طيب الآن المصنف سينتقل إلى فصل جديد وهو تصرفات الغاصب، ما حكمها إذا تصرف الغاصب؟ إيش يعني تصرف في المغصوب؟ ما حكم هذه التصرفات؟ طبعا كلكم يعرف، ستقولون إيش؟ باطلة، تصرف باطل. إيش يعني تصرف؟ غصب عينا وراح باعها، يصح هذا البيع؟ لا طبعا. أجرها يصح الأجرة؟ لا ما تصح. وهبها تصح الهبة؟ لا. هذا معنى قول المصنف وتصرفات الغاصب الحكمية، يعني ما لها حكم، باطلة ما تصح. طيب الآن سينتقل إلى مسألة لو حصل خلاف بين الغاصب وبين صاحب العين والمالك، بين الغاصب والمالك، فما الحكم؟ اقرأ يا شيخ. والقول، والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله. طيب رقم المسائل، والقول في قيمة التالف، القول في قيمة التالف، قال فقوله اكتب عندها أي الغاصب، يعني إذا حصل خلاف بين الغاصب والمالك في قيمة التالف، هم اتفقوا الآن إنه أنت غصبت مني شاة لكن اختلفنا في قيمتها، قيمتها 1000 ولا 800، فالقول قول من؟ إيش قال؟ قال الغاصب، لأنه هو الغارم. إذن والقول في قيمة التالف 1، أو قدره، هي شاة ولا شاتين؟ فواحد يقول شاة والثاني يقول شاتين، فالكلام هنا كلام الغاصب. أو صفته، اختلفوا في الصفة، هذه كم صورة يا مشايخ؟ 3. أو في الصفة، يعني العين اللي سرقتها، الساعة اللي سرقتها كانت من ماركة كذا، لا الثاني يقول لا من ماركة أقل. طيب قال قول الغاصب. قال وفي رده، هذه 1 صورة ثانية الآن، يعني خلاف سنقدم فيه قول المالك مو قول الغاصب. قال وفي رده، يعني إذا اختلفوا في الرد فالقول قول من؟ قول المالك. وفي رده وعدم عيبه قول ربه، يعني قول المالك. كيف في رده؟ يعني اختلف الغاصب مع المالك، فالغاصب يقول أنا رجعت لك العين المغصوبة، الساعة المغصوبة رجعتها، وهذاك يقول لا ما رجعتها. كلام من؟ الأصل أن رجعها ولا ما رجعها؟ ما رجعها. والمثل الثاني في عيبه، لو ردها معيبة فقال المالك أنت الآن جبتها معيبة، أنا أعطيتك هي أنت سرقتها ما هي معيبة، غصبتها غير معيبة، قال بل هي معيبة. الأصل وجود العيب ولا عدم العيب؟ عدم العيب. وفي عدم عيب قول ربه. طيب الآن سيتكلم عن مسألة جديدة، هب أن الغاصب غصب الشيء ثم ندم وتاب إلى الله، ماذا يفعل؟ قال وإن جهل، يعني الغاصب، ربه تصدق به عنه، يعني عن ربه، مضمونا عليه. ما معنى هذا الكلام؟ وإن جهل ربه، يعني الغاصب ندم بيرجع المغصوب ما يعرف، وهذا يحصل عند ناس كثير، يندم بعد فترة قليلة أو كثيرة، طويلة أو قصيرة، يندم يقول لي والله في 100 ريال لفلان، في 1000 ريال لفلان، ما عاد أدري فينه. يقول إذا جهل ربه تصدق به، اكتبه عندها، أو دفعها للحاكم، يعني هو مخير إما أن يتصدق بها أو يعطيها القاضي أو يعطيها الحاكم. إذا تصدق به عنه، عنه يعني عن من؟ عن صاحبها. لما يتصدق ما يتصدق لنفسه، يتصدق عن صاحبها. طيب قال مضمونا، هل إذا تصدق بها برئ من الإثم؟ إن شاء الله. طيب لو جاء صاحبها بعد فترة وجد صاحبها، يضمنها ولا لا؟ نعم يضمنها. إذن قوله مضمونا اكتب عندها إن جاء صاحبها. فهمت المسألة؟ مو معناه أنك صدقت خلاص لو لقيته بعد مدة تقول له نعم أنا اللي غصبت منك ترى صدقت به على الفقراء المساكين، لا، تعطيه هذا الشيء المغصوب أو مثله أو قيمته. قال المصنف الآن راح يتكلم عن صورة أو مجموعة صور متشابهة. ما هي؟ احنا قلنا اللي يتسبب في إتلاف شيء يضمن ولا لا؟ يضمن. أو يباشر إتلاف شيء كذلك يضمن. ما هي صور الإتلاف الآن بالمباشرة أو بالتسبب؟ اقرأ علينا يا شيخ. ومن أتلف؟ ومن أتلف محترما. أتلف محترما يعني باشره يضمن. ما الحكم؟ يضمنه. أو فتح قفصا، هذه صورة، فتح القفص فطار الطير، يضمنه. من اللي يضمنه؟ هذا اللي فتح القفص. أو بابا، فتح الباب فهرب الحيوان. أو حل وكاء، يعني فتح الوكاء اللي هو إيش؟ يعني الربط، فك الرباط فانكب السمن ولا العسل ولا اللي هو. أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا، حيوان مربط فكه فطار أو هرب. فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. إذن هذه الصور كلها فيها الضمان، إذا أتلفت شيء تضمن أنت. أو تسببت، فتحت القفص ولا فتحت الزريبة ولا فكيت الحبل فهرب هذا الحيوان أو هذا الشيء، تضمنه. طيب، قال المصنف: وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمنه. ربط الدابة في طريق ضيق فجاء إنسان وتضرر بهذه الدابة، يضمنه. قال المصنف: بطريق ضيق، اكتبوا عندها. والمذهب، المذهب مو ضيق، المذهب لو واسع، المذهب ضيق أو واسع يضمن. يعني يقول اللي يربط دابة في الطريق ويجي واحد ماشي في الطريق فيتضرر من هذه الدابة، من اللي يضمن؟ صاحب الدابة، لأنه متعد بهذا، بوضع الدابة في الطريق. طيب انتبهوا، قال: كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. شخص عنده كلب عقور يتعدى على الناس، انتبهوا للمسألة، كلب عقور يتعدى على الناس، فأذن الكلب داخل البيت في الحوش، فسمح، أذن لبعض الناس كالجيران أو غيرهم أن يدخلوا عنده في الحوش، دخلوا الحوش الفناء يعني عقرهم الكلب، من الذي يضمن؟ صاحب الكلب. ليش يأذن لهم أن يدخلوا بيته وعنده كلب يضر الناس؟ يقول المصنف: أو خارجه، أو كان الكلب العقور خارج البيت وعقر أحد، فيضمن صاحب الكلب. ليش؟ تعرفون ليش؟ لماذا؟ لأن الكلب العقور إذا تركه صاحبه خارج البيت معناه هو متعدي على الناس بتركه خارج البيت. طيب، بقيت مسائل يسيرة في باب الغصب، نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.